أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: قد مكر الذين من قبلهم، وهو نمرود بنى صرحا طويلا ليصعد به أو منه إلى السماء ليقاتل أهلها، فأتى الله قصد بنيانهم من القواعد الأساس فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمته، فخر عليهم السقف من فوقهم أي وهم تحته، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم. وقيل هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل. ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم ويقول الله لهم على لسان الملائكة توبيخا: أين شركائي بزعمكم الذين كنتم تشاقون تخالفون المؤمنين فيهم في شأنهم. قال أن يقولوا الذين أوتوا العلم من الأنبياء والمؤمنين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، يقول له شماتة بهم الذين تتوفاهم بالتاء والياء الملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر، فألقوا السلم انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين ما كنا نعمل من سوء من شرك. فتقول الملائكة: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فيجازيكم به ويقال لهم: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى أي مأوى المتكبرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في قول الله تبارك وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد للتأكيد، مكر، المكر هو تدبير الشر بطريقة خفيفة للغير. والذين من قبلهم يعني من قبل قريش وكفار العرب مكروا أي برسلهم، هذا أرادوا قتله، هذا أرادوا اغتياله، هذا مكروا في التعليم عليه وفي تكذيب ما جاء به واتهامه باتهام الرسل بأنه ساحر وكاهن وكذاب. كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا ساحر أو كذا، يعني يقول قوم يا ساحر يا كذا، وقل هذا من المكر. فقولهم ساحر أو كذا مع علمهم أنه رسول الله نوع من المكر ليصد الناس عن الدين. قد مكر الذين من قبلهم، قال جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال هنا أنه يعني جاء في نمرود الذي الملك جبار من ملوك العراق، وبنى في زعمه صرح عظيم ليطلع إلى الرب سبحانه وتعالى، فهدم الله تبارك وتعالى صرحه وقال بالزلزلة والريح. لكن الآية عامة: كل الذين من قبلهم من كفار مكروا برسلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني هدم عليهم يعني دورهم ومساكنهم سواء، وأهلكهم الله تبارك وتعالى بما أهلك كل واحد فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. يعني قد أهلك الله تبارك وتعالى كل قرية ظالمة بنوع من نوع من أنواع الهلاك، هذا بالغرق وهذا بالزلزلة وهذا بالصيحة. وهذا كله في معنى فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني كل ما بنوه وأقاموه وشيدوه وعملوه كله أهلكه الله تبارك وتعالى بريح أو بصاعقة أو بغيره. وخر عليهم السقف من فوقهم خرور الهبوط، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أتاهم عذاب الله من حيث لا يشعرون أن العذاب يأتي منهم، فما كانوا يتوقعون به. عاد وهم في مساكنهم ويقول من أشد منا قوة، العذاب جايهم يشوفوه وقالوا هذا عارض ممكن. الله يقول فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، رأوه يعني رأوا العذاب عارضا مستقبل أوديتهم وهي ريح شديدة جاءت تدفع ما أمامها، قالوا هذا عارض ممطر، يعني هذا السحاب مطرد وسيأتي ويمطرنا. قال جل وعلا بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربي. فكل يعني أمة كذبت رسولها أتاها العذاب من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر أن العذاب سيكون من هذا الباب. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم أهلك الدنيا، ثم يوم القيامة يخزيهم، والخزي هو العار والشرار الذي يعلوهم، ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الجلال هنا ويقول، أي يعني على ألسنة الملائكة، أن الملائكة تقول هذا، وهذا تفسير ليس بصحيح، بل القول لله تبارك وتعالى ونسبه الله لنفسه، ويقول يعني الله لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والملائكة لا يمكن أن تقول أين شركائي، يعني تسألهم هذا السؤال، وإنما هنا يتكلم الله سبحانه وتعالى يكلمهم تبكيتا لهم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، كنتم تزعمون أنهم شركاء لله تبارك وتعالى عن الآلهة التي اتخذوها لهم من دون الله. ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، ومعنى تشاقون فيهم يعني تجعلونهم في شق مع الله تبارك وتعالى، تجعلونهم شركاء لله. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء الكافر. قال الذين أوتوا العلم يعني من الأنبياء والرسل والمؤمنين، لما يروا هذا الأمر العظيم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر، خزيهم الله تبارك وتعالى بأن يفضح يعني أمرهم وأن يساقوا إلى النار، والنار هي الخزي الأعظم عياذا بالله. إن الخزي اليوم والسوء على الكافر. ثم قال جل وعلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام. الذين توفاهم الملائكة من الكفار، ومعنى توفاهم يعني تأخذ أرواحهم، سميت الأخذ الروح وفاة لأنه توفي وتؤخذ كاملة. تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم حال، يعني حال كونهم ظالمي أنفسهم يعني بالكفر، كفروا كانوا كفار، فألقوا السلام يعني استسلموا، فتأخذهم الملائكة تنزع أرواحهم، يأخذ روحه وهو في طريقه وفي سريره وهو هنا ولا يستسلم، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه يعني الموت لبيس. فألقوا السلام ثم يكذبون يوم القيامة ما كنا نعمل من سوء، تبجح وإنكار في هذا الموقف العظيم، يقولوا أبدا ما عملنا سوء، لا أشركنا، قال الذين أشركوا إن شاء الله ما أشركنا ولا عباؤنا ولا حرمنا من شيء سوء هذا إلى الله. وكذلك قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يقسمون بالله وهم في عرفات يعني يوم القيامة ويحلفون لله تبارك وتعالى بالكذب، كما قال جل وعلا يوم عاتهم الله فيحلفون له كما يحلفون له، يعني يحلفون له بالكذب إن إحنا ما كنا مؤمنين وما كنا أو ما عبدنا يعني إلا الله نحو هذا، كما يحلفون لكم بالكذب. فهؤلاء يظنون أن كذبهم في هذا اليوم كذلك يمكن نافعهم. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. فيقول لهم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. إن الله عليم بما كنتم تعملون. أخبرهم الله في فينبئهم بأعمالهم التي عملوها ثم يقيم من أنفسهم شاهدا عليه تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فادخلوا أبواب جهنم ويدخلونها طبعا دفعا. يعني ليس مشا بأنفسهم بطوعاتهم بأرجلهم وإنما خلاص يدعون دعا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا والدعا الدز الشديد دفع. فيدفعون إلى نار جهنم أو يؤخذون يحملون ويلقون فيها إلقاء. فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني إما أن يؤخذ بناصيته ويلقى في النار وإما أن يؤخذ بقدمه جرا ويلقى في النار عياذا بالله. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها بهذه يعني الصور التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وهنا يبشرون بالخلود من أول الدخول حتى ينقطع رجاؤهم في أن هذا العذاب سيأتي وقت ينتهي. ما في وقت يعني أنه لا وقت له ينتهي عنده. ادخلوا أبواب جهنم ويبشرون بالخلود من الدخول خالدين فيه. فلبئس مثوى المتكبرين. لبئس بئس بالذنب يعني لا أشر ولا أبعث من هذا المكان أن يكون فيه مثوى. يعني الإنسان يثوى والمثوى هو المستقر والملجأ والملاذ. هذا ليس النار ليست مستقرا ولا ملجأ ولا ملاذا وإنما هي نار مشتعلة سجن ذات أبأس أبأس مكان. فلبئس مثوى المتكبرين يعني الذين تكبروا عن عبادة الله تبارك وتعالى واستكبروا عنها وأشركوا به سبحانه وتعالى. وهذا يعني القول لهم من أعظم يعني ألوان العذاب. لأن هذا قطع للرجاء قطع للرجاء في أنه يمكن أن يخرجوا من النار يوما. فلبئس مثوى المتكبرين. نعم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل للذين اتقوا الشركة ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا بالإيمان في هذه الدنيا حسنة حياة طيبة ولدار الآخرة أي الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال تعالى فيها ولنعم دار المتقين. هي جنات عدن إقامته مبتدأ خبره يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك الجزاء يجزي الله المتقين. والذين تتوفاهم الملائكة طيبين طاهرين من الكفر يقولون لهم عند الموت سلام عليكم. قال لهم في الآخرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ما ينظرون ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم بالتاء واليأس الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك العذاب أو القيامة المشتملة عليه كذلك كما فعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم من الأمم كذبوا رسلهم فأهلكوا وما ظلمهم الله بإهلاكهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر فأصابهم سيئات ما عملوا أي جزاؤهم أو جزاؤها وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. هذا ذكر الله مآل ومصير هؤلاء المتكبرين الكافرين، ذكر الله تبارك وتعالى مآل يعني أهل الإيمان، فقال جل وعلا: وقيل الذين اتقوا ربهم الذين توفاهم الملائكة الطيبين، وقيل الذين اتقوا ربهم ماذا أنزل ربكم قالوا خير، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وقيل للذين يعني اتقوا وهم خافوا الله تبارك وتعالى ماذا أنزل ربكم قالوا خير، فآمنوا بالمنزل من الله تبارك وتعالى خير، يعني الله أنزل سبحانه وتعالى خير قرآنه كتبه سبحانه وتعالى وعمله وكلها أوامر تدعو إلى الخير قالوا خيرا. قال جل وعلا: إن جزاؤهم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة الدنيا من الحياة الطيبة وما يمتع الله تبارك وتعالى به من المتاع الحسن، ولدار الآخرة خير. ولدار بالتأكيد لأن المؤكدة دار الآخرة وهي الجنة خير يعني من حسنة الدنيا، يعني أن الله تبارك وتعالى جزاهم بالحسنة حسن الدنيا وهي الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. نعمة عطف بئس، نعمة حسنة دار المتقين دارهم التي يخلدون فيها ويقولون فيها وهم المتقون أنهم خافوا ربهم سبحانه وتعالى وعملوا بما يرضيه سبحانه وتعالى. جنات عدن يدخلونها، جنات بساتين، عدن استقامة، العدن الإخاء يعني جنات مقيمة لا هي ترحل ولا يرحل أهلها، فلا هي تفنى وترحل عنهم أو هم يرحلون عنها، وإنما هي مقيمة وأهلها مقيمون فيها إقامة لا تنقطع. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، من تحت هذه الجنة، من تحت هذه البساتين، تحت الأشجار الأنهار. قد أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأنهار مختلفة، أنهار من ماء وأنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار لذة من الشاي، من عسل المصفى. تجري من تحتها الأنهار يعني بهذه بأشكالها، تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، كل شيء يشاء يقع، يعني كل شيء يريدونه يحصل، ما في شيء يقع في خاطرهم ويتصورونه إلا وقع، ولهم فيها ما يدعون، أي شيء يعني يتخيلونه أو يذكرونه من لون من ألوان النعيم يقع، ما في شيء، يعني لا يتمنون شيئا ولا يشتهون شيئا ولا يقولون شيئا إلا تعطونه. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، كذلك هذا الجزاء من جنات عدن هذه البساتين هذه الأنهار يجزي الله بهذا، يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هؤلاء المؤمنين، ومع تتوفاهم تأخذ أرواحهم طيبين حالهم يعني حال كونهم طيبين، والطيبة الإيمان والعمل الصالح، الطيبة قلوبهم طيبة أعمالهم طيبة. الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليك فبشرونك عند الموت، يسلمون عليهم عند الموت، وكذلك يسلمون عليهم عند دخول الجنة كما قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني أنهم يسلمون عليهم ويعني ترشدونهم إلى دخول الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بعملكم الصالح، سبب العمل الصالح الذي عملتموه في الدنيا هذا يعني أهلكم بفضلكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون عن الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لأخذ أرواح، أو يأتي أمر ربك بالعذاب، إما أمره بالعذاب الماحق لهم يعني في هذه الدنيا، أو أمره بقيام يوم القيامة وتوقيهم بعد ذلك إلى النار عياذا بالله. يعني ماذا ينتظر هؤلاء؟ إيش ينتظرون؟ ماذا ينتظر الكفار؟ في نهاية المطاف يا تأتيهم الملائكة تأخذ أرواحهم ويذهبون إلى العذاب، يا يأتي أمر ربك بعذاب لهم في هذه الدنيا، يأتي أمر ربك بقيام يوم القيامة، وفي النهاية يذهبون إلى النار. هذا الذي ينتظرون، يعني لا ينتظرون غير هذا، يعني لا ينتظرون إلا العذاب، إما فردا فردا وإما جماعة وإما يوم القيامة حيث يساقون إلى النار. فهذا الذي ينتظره، ما في يعني لا فكاك لهم من هذا. هذا الذي ينتظره يعني أعداء الله من الكفار. هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي أمره؟ ثم قال جل وعلا: كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني الذين من قبلهم من الكفار فعلوا نفس صنيع هؤلاء تكذيبهم الرسل وعنادهم. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله، يعني عندما أهلكهم صنع فيهم ما صنع، ما كان الله، ما كان بظلم من الله تبارك وتعالى، وإنما بصنيعهم يعني الخبيث في الكفر، فعاقبهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم بالكفر، فأصابهم سيئات ما عملوا، سيئات ما عملوا، جزاء السيئ هذا لما عملوه، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. حاق نزل ووقع بهم هؤلاء الكفار ما كانوا يستهزئون، يعني العذاب الذي كانوا يستهزئون به، فإنهم كانوا يقولون لرسولهم: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، هات من العذاب هذا، وين هالعذاب هذا؟ فنزل هذا الذي كانوا يستهزئون به، حاق بهم ونزل به، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال الذين أشركوا من أهل مكة: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء من البحائر والسوائب، فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به. قال تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم، أي كذبوا رسله فيما جاءوا به، فما على الرسل إلا البلاغ المبين، البلاغ المبين وليس عليهم هداية. ولكن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما بعثناك في هؤلاء، بأن اعبدوا الله وحدوه واجتنبوا الطاغوت الأوثان أن تعبدوها، فمنهم من هدى الله فآمن ومنهم من حقت وجلت عليه الضلالة في علم الله فلم يؤمن، فسيروا يا كفار مكة في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، مكذبين رسلهم من الهلاك. إن تحرص يا محمد على هداهم وقد أضلهم الله لا تقدر على ذلك، فإن الله لا يهدي بالبناء للمفعول وللفاعل من يضل من يريد الله، وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فهذا من أكاذيبه. ومن ادعائهم بأن الذي هم قائمون فيه إنما هذا مراد الله ومشيئته فيهم وأنه راض بذلك، فهو الذي أقامهم في هذا الذي فيه. قال الذين أشركوا لو شاء الله، يعني لو شاء الله غير ما نحن فيه لشاء، وإنما هذا الذي أقامنا الله تبارك وتعالى الذي ما نحن فيه من هذا هو الذي يعني أراده الله لنا وهو الذي يحبه لنا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، تحريم من دونه، وقد حرموا أشياء كثيرة، حرموا البحائر وسيبوا السوائل، قالوا هذا حامي وهذا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قال جل وعلا كذلك فعل الذين من قبل. يعني نفس المقالة ونفس الفعل، استمروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم للرسل، ونسبوا ما هم فيه من الكفر والعناد إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يعني ماذا على الرسول؟ الرسول عليه أن يبلغ البلاغ المبين من الله تبارك وتعالى، يبلغ ما أنزل إليه، وبعد ذلك ولا يملك هدايتهم ولا يملك، يعني هذا أمرهم من الله سبحانه وتعالى. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثم قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة من الأمم السابقة يقول الله أنه بعث فيها رسولا يبلغهم أمر الله تبارك وتعالى. وخلاصة الدين الذي بعث به الرسل كلمتي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله أيها الناس وحده لا شريك له، بأنواع العبادة التي شرع لكم من صلاة من صيام من زكاة من حج من صوم. واجتنبوا الطاغوت، اجتناب الترك والبعد والإحبال، ابتعدوا عن الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وصلوا من الطغيان، وصل الطغيان مجاوزة الحد، كل شيء جاوز حتى يصير طغى. فالاسم الفاعل من هذا الفعل طغى طاغي. ثم إذا بولغ فيه نقول طاغية بزيادة الثانية، ثم إذا بولغ فيه أكثر يصير طاغوت. فالطاغوت اللي هو يعني أعظم الطغيان، وكل طاغوت هو كل يعني ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالأصنام طواغيت، ذلك أنها أصنام حجارة لا تنفع ولا تضر، لكن إن الناس غلوا فيها وطغوا فيها لما خلوها آلهة. وكل من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ورأس الطواغيت إبليس، هذا الطاغوت الأكبر، لأنه هو الذي يدعو إلى معصية الله تبارك وتعالى، ويدعو إلى يعني كل المعاصي وكل الشرور من وسوسته ومن يعني تزيينه في الأرض. فهو رأس الطواغيت كله، أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت كل ما يعبد من دون الله أو يأمر بغير أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فمنهم من هدى الله، يعني من الناس الذين أرسل فيهم هذه الرسل بهذه الكلمات، منهم من الناس من هدى الله إلى دينه سبحانه وتعالى، ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني أصبحت الضلالة حقا عليه يعني لزمت عليه. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه يعني قوم فرعون وهذا صنيعهم، و هذه قرى لوط وهذه ثمود أرضهم وهذه عاد وهذه، فشوفوا عاقبة المكذبين إما بالخبر وإما بالآثار التي خلفوها خلف ظهورهم، ففي آثار موجودة خلفوها، وإما بالأخبار التي يعني تنوخلت عنهم. فشوفوا كل هؤلاء المكذبين للرسل ماذا كان عاقبتهم؟ كان عاقبتهم الهلاك والدمار. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال الله لرسوله ان تحرص على هداهم فإن الله على هداهم. الحرص العناية الشديدة، لأن العناية الشديدة والاهتمام الشديد. قول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إن تحرص على هدى، على هدى يعني الكفار وقومه، فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل، من يضله الله سبحانه وتعالى ومن كتب الله له الإضلال لا يهدي إلا تبارك وتعالى. وما لهم من ناصر، وما لهم لهؤلاء الكفار من ناصرين ينصرونهم من الله فيخرجونهم من عذابه أو يدفعون عنهم، ما لهم من ناصر ينصرهم من عقوبة الله تبارك وتعالى من عذابه إذا حل. نقف إن شاء الله.